طلبت اذا طلب الزوج مقابله المراه دون خلوه فما هو دليل من على ذلك؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل المراه عوره. ما ادري يعني. لا حرج في هذا، المراه عوره بدون ما جاء في الحديث، لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يتعلق بالخاطب اذا خطب وحتى ينظر فلا باس. النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب المراه فان استطاع ينظر منها الى ذلك فليفعل، إذا استطاع ينظر ولو من ضمن غير علمها فلا بأس. خطب جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه امرأة من الأنصار ولم يرها، قال فجعلت أتبع النخلة لعلي أراها حتى رأى منها ما أعجبه فتزوجها. المقصود أن إذا ليس له أن يراها ولو من بعيد ولو من طريق وجوده في بيت أهلها فتمر وهم راضون بذلك وما أشبه ذلك. وإذا تيسر أن أباها أو أخاها يدخلونه عندهم ويدخلونها عليه ويراها من غير خلوة على أبيها أو أخيها أو أمها ونحو ذلك فلا تخسر. هذا قد ينهي النبي صلى الله عليه وسلم ورأى.